بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وما ينافيه من الشرك أو ينافي كماله أو ما يكون وسيلة إلى ما ينافيه، ذكر أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الأوثان. والوثن يطلق على كل من قصد بأي نوع من أنواع العبادة من صنم أو قبر أو مشهد أو غير ذلك، لقول الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي وفي عنقه صليب: ألقي عنك هذا الوثن. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الباب الأخير من الفاصل الذي ذكره الشيخ بين أنواع الشرك، بين باب الاستغاثة وباب السحر. هذا الفاصل أراد الشيخ فيها أن يبين أصول الشرك وأسبابه وواقع الشرك، وأنه لا بد أن يحصل، وأبواب عظيمة أراد الشيخ الالتفات إليها حتى يقطع عروق الشرك من القلب، ثم يرجع إلى تعداد أنواع الشرك. ففي هذا الباب الأخير، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن قد يقول بعض الناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لن تعبد هذه الأمة الأصنام والأوثان من جديد، وهذا إنما هو في الوثنيين الأصليين كالبوذيين واليهود والنصارى وعباد الكواكب وأمثال ذلك، وأما هذه الأمة فإنها معصومة أن تعبد الأوثان. فأراد الشيخ بهذا أن يبين أن هذه الأمة ستعبد الأوثان كما في الآيات والأحاديث، وستعود إلى عبادة الوثن والصنم. وعرف الوثن هنا تعريف جيد: كل من قصد بأي نوع من أنواع العبادة أيا كان، صنم أو قبر أو مشهد. لأن إبراهيم عليه السلام لما سأل قومه ماذا تعبدون، قالوا نعبد أصناما، وهو قال في الآية الأخرى في العنكبوت: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فأطلق الوثن على الصنم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصليب الذي في عنق عدي أول ما أسلم: ألقى عنك هذا الوثن. هنا إشكال استشكله بعض الناس، وهو الحديث المشهور: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فيستدل به دائما أهل الباطل وأهل الأوثان على هذا المعنى، ويقولون: أنتم تقولون أن وقع الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. وكل الذين ردوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ردوا عليه بهذا الحديث، قالوا: إثباتك أن فيه أوثان وفيه عبادة غير الله خاصة في الجزيرة العربية يخالف هذا الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الشيطان أيس. فكيف الإجابة على الحديث؟ أولاً، هل وقع عبادة غير الله في جزيرة العرب؟ هل عبد المصلون غير الله في جزيرة العرب؟ قطعا هذا حدث، ونحن نعرف أن الحس لا يخالف الآيات والأحاديث. نحن نعرف أن بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرون في الحجاز وفي نجد وفي الجنوب وفي الشمال وفي هجر وفي كل مكان عبدت الأوثان من جديد إلى وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. معروف إن كان حتى أهل مكة، أصبحت مكة دار شرك، الظاهر فيها أهل الشرك والموحد فيها ذليل، مثل الشيخ أبو بكر خوقير رحمه الله لما أنكر عليهم الشرك سجنه، وجلس في السجن 24 شهر، ما أخرجه إلا الملك عبد العزيز لما فتحت مكة. فهذا موحد، وإذا أنكر الشرك يسجن. هذه مكة، في المقصود، والمدينة أشد في البقوع في البقيع والقبور اللي فيه، وجدة أشد والطائف أشد ونجد أشد. فإذا الآيات والأحاديث لا يمكن تخالف الحس، إذا جاء شيء محسوس يرى بالحواس الخمس والناس يرونه بأعينهم ويسمعونه ما يمكن تخالف الآيات والأحاديث. فما وجه الحديث؟ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. كيف يوجه هذا الحديث؟ المصلي هو الموحد، موحد الحق، أيس منه إلا من معاصي. نعم، الوجه الأول أن قال المصلون، فأهل الصلاة الحقيقيين وأهل التوحيد إذا استمسكوا بالتوحيد أيس أن يعودوا إلى الشرك، ولكن بالتحريش بينهم، فيكون اشتغاله مع الموحدين إنما هو في التحريش. الموحدين الخلص أهل الصلاة، ولذلك عبر بالمصلين لأنها أخص شيء في التوحيد، أيس أن يعبدوا المصلون في جزيرة العرب. وأما غيرهم لم ييأس منهم، اللي صلاتهم رديئة لم ييأس منهم. نعم. ها إيه الوجه الثاني، أيس أن تكون الجزيرة كلها قد تواطأت على الشرك كل المصلين، وإنما بعضهم، بعض المصلين أو أكثرهم، لكن كل المصلين أيس أن يعبدوه كلهم في جزيرة العرب. نعم. وجه آخر، في الوجه الثاني تكون أل للاستغراق يعني كل المصلين، في الوجه الثاني أن تكون أل للعهد، أيس أن يعبده المصلون الآن في جزيرة العرب، يعني أل للعهد يعني الصحابة والذين رآهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيس منهم أن يعبدوه في جزيرة العرب. نعم. باقي وجه آخر، نعم، هذا الوجه الرابع هو لعلها أقوى الوجوه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حالة الشيطان النفسية قد تصدق وقد تكذب. هو لما رأى عز الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى إقبال الناس على الإسلام، ورأى دخول الناس كلهم في التوحيد، أيس، يعني أصابه يأس. لكن لا يعني هذا أن الله حقق له اليأس هذا، إنما ظنه يصدق ويخيب، فهو أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لما رأى من قوة النور، قوة النبوة. بعد ذلك لما خافت النور طمع وحقق طمعه، أغراهم من جديد ورجعوا إلى عبادة الأوثان من جديد. بل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طمع فيهم وارتد أكثر العرب، حتى ما كان يصلى إلا في 3 مساجد. فالمقصود أن يأس الشيطان كان حاله مرت به هو، ظن أن خلاص ما عاد في مطمع في جزيرة العرب، ولكن تحقق له ما أراد بسبب ضعف العلم وأهله. فالمقصود أن هذا الحديث أيا كان وجه الإجابة، سواء هذا الأوجه أو غيرها مما لم يذكر من الأوجه القوية، لكنه لا يمكن أن يخالف الحديث الحس. نحن إذا رأينا شيء محسوس أمامنا لا يمكن أن الحديث يخالف الحس، بل نقول هذا الحديث، هذا الآية وجهه كذا، هذا الحديث وجهه كذا. مثال ذلك أن الله عز وجل بيّن أن الخمس اللي اختص بها منها ويعلم ما في الأرحام، فإذا رأينا الآن بدلالة الحس أن الناس يعلمون ما في الأرحام في وقت معين بعد الأشهر ظهور الحمل، يعلمونه بالتصوير وبغيره، نعرف أن هذا ليس مراد الله عز وجل، لأن مراد الله لا يمكن يخالف الحس، وهذا أمر محسوس الآن، يصورون ما في الأرحام ويبينون ما فيها. فيكون المراد في الآية والله أعلم يعلم ما في الأرحام العلم الذي لا يعلمه إلا هو، إما شقاوة ما في الأرحام وسعادتهم وأرزاقهم وأجالهم وأعمالهم، وهذا لا يمكن يعلمه أحد، وإما أن يعلم ما في الأرحام قبل أن تتطور وتصبح ما بينه وبين الحس إلا غشاء البطن فقط، قبل ذلك ما يعلمه الناس ما في الأرحام، ونحو ذلك من الأوجه الصحيحة. فالمقصود أن الحس دائما هو أقوى الأدلة، شيء تراه أو تسمعه أو تشمه أو تلمسه، هذا أقوى الأدلة ولا يمكن يخالف الوحي إطلاقا، وإنما إما أن يكون هذا الشيء غير محسوس، الناس يتوهمون محسوس وليس بمحسوس، وإما أن يكون ما فهم من الوحي الفهم الصحيح. نعم. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم تنظر إلى الذين أعطوا نصيبا حظا من الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون يصدقون بالجبت، الشيء الفشل الذي لا خير فيه من أمور الدين. وقال الجوهري كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والطاغوت الشيطان، وسيأتي تمام الكلام فيهما. وقوله ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين، بجهلهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وأخرج أحمد وغيره من غير وجه عن ابن عباس وغيره أنه جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكومة يعني الناقة السمينة التي عظم سنامها، وإن كان المقصود الجمع الكوم. نعم. ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات. العناة اللي هم الأسرى والمديونين وأمثالهم. نعم. ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار. تبعه يعني يقولون اللي اتبعوه إنما هم سراق الحجيج من قبائل الحجاز اللي حول مكة من غفار، يقصدون أبو ذر وأمثاله، هذا كله من البهت. نعم. فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هل هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها كفعل علماء السوء مع أهل الحق، حرفة يهودية ووراثة غضبية. ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها. هذا هو الشاهد، من دام الذين أوتوا الكتاب قبلنا عبدوا الجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يعبد الجبت والطاغوت. لكن إشارة الإمام محمد إشارة لطيفة، قال وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد القلب؟ لابد من اعتقاد قلب أو مجرد الموافقة، موافقة أصحاب الجبت والطاغوت مع بغضها ومعرفة بطلانها. أي ذلك كان في اليهود، هل اليهود يعتقدون بقلوبهم أن الوثنيين أهدى سبيلا من محمد وأصحابه؟ لا يعتقدون بقلوبهم ذلك، وإنما هم وافقوا الوثنيين مع بغضهم للأوثان ومعرفة بطلانها. فلما وافقوا الوثنيين سماهم الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون الذين آمنوا كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله العظيم. قال كفعل علماء السوء مع أهل الحق، حرفة يهودية ووراثة غضبية. علماء السوء مع أهل الحق بقلوبهم يعرفون هؤلاء الحق مثل الذين عادوا الشيخ وغيره، لكنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، آمنوا بالجبت والطاغوت. وفي هذا رد على الذين قالوا أن الشيخ محمد كفر الناس، ولا أن اللي يذهبون للقبور كانوا قلة، كما يقولون الآن بعض المجرمين في عصرنا ممن أغراهم الترف. فسبحان الله العظيم، أبى الشيطان إلا أن يحملهم أوزار لم يشهدوها ولم يحضروها، يعني بينهم وبينها مئات السنين، ولكن الشيطان استفزهم حتى يحملوا هذه الأوزار. منهم أحد المؤرخين وهو أخو الشيخ ابن عثيمين حمل هذا اللواء وتبع كثير من الناس، يقولون إن ما كان في شرك في نجد، ورد عليهم الشيخ الفوزان، رد عليه وعلى واحد اسمه الشبل كان مدير جامعة الإمام، كلهم من أهل عنيزة، وتبعهم ناس من أهل الرياض كتبوا في الصحف. الشيخ في البيان في أخطاء بعض الكتاب الشيخ الفوزان رد عليهم، يقولون ما كان في شرك في نجد، وإنما الشرك اللي كان يدعيه بن عبد الوهاب يعني ممارسات فردية كانت يفعلها بعض الجهال، ولكن المؤرخين كابن غنام وابن بشر بالغوا في مسألة تصوير الحالة في نجد، يعني كان الشيخ جالس 50 سنة على الهوى فقط، يعني هو يخترع معارك وهمية، الشيخ ما استسلم له الناس إلا بعد عشرات السنين، أهل الرياض فقط 30 سنة. فالشيخ الفوزان يقول هذا نفس مستشرقين، هذا أناس أغراهم الترف فأصبحوا يتكلمون بهذا الكلام. سبحان الله العظيم. المقصود أنهم يظنون أنه ما يقع في الشرك إلا الذي يسجد للصنم فقط، والبقية ما يقعون في الشرك. هؤلاء الآن هذا رد عليهم، حتى علماء السوء اللي ساكتين عليهم مع اعتقادهم أن هذا باطل ويبغضون الجبت والطاغوت، ولكنهم يوافقون أهله أو يتعصبون لهم، كما قال بعضهم إذا أسلم شيخ القرية نحن معك ابن عبد الوهاب. قال الشيخ كل مطوع قرية يقول هذا الكلام، يقول إذا أسلم شيخ القرية نحن معك، لكن قتل هؤلاء وقتل الشيخ، إذا جاءت الحرب يقتل هؤلاء كلهم، يقاتلهم ومن استحق من القتل يقتل. الإيمان بالجبت والطاغوت لا يتوقف على اعتقاد القلب، وإنما كل من وافق أهل الوثنية، وبعضهم أيضا يفضلهم على أهل الإسلام، يقول هؤلاء أهل الإسلام أو أهل العارض لهم أهداف سياسية ولهم كذا، وهؤلاء يفعلون ويصلون أرحام وهم جماعتنا وأقاربنا ولا نستطيع أن نتخلى عنهم. فما استؤصل الشرك من جزيرة العرب إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر وإمام وفقه الله لزوم طريقة المرسلين. لو أطاع هؤلاء المردة الذين قالوا لا وهذه أشياء بسيطة مثل ما يفعل الآن في كثير من بلدان المسلمين ما ذهب الشرك. فالمقصود أن اللي يوافق أهل الأوثان هو يؤمن بالجبت والطاغوت ولو لم يعتقد بقلبه إذا وافقهم، وإلا أهل مكة كثير منهم إنما هم ضعفاء تابعين للمستكبرين، وسيتبين هذا أكثر. نعم. وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا في قولكم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا شر من دينكم، وديننا هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله من لعنه الله وأبعده من رحمته وطرده وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى، وعن ابن عباس كلاهما من أصحاب السبت فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. قال شيخ الإسلام الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه، فهو فعل ماضي معطوف على ما قبله، أي ومن عبد الطاغوت ولم يعد لفظ من، لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد. يعني في احتمالين في الآية، في احتمال أن يكون عبد أي عباد، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عبد يعني جمع عابد، عبد الطاغوت. والاحتمال الثاني اللي رجح ابن تيمية أن يكون عبد فعل ماضي، جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، ولم يعد من، قال لم يعد لفظ من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد، فيكون جعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت، فيكون هذا دليل على أن فيه من أهل الكتاب قبلنا من عبد الطاغوت، وهذا هو الشاهد، فهذه الأمة ستتبع سبيلهم. بعض أهل العلم الآن يسمي الذين يعذرون المشركين بالجهل يسميهم إخوان عبد الطاغوت، يقول أنتم الآن تقولون هؤلاء إخواننا مسلمين معذورين، إذن أنتم إخوانهم، نحن نعتقد أنهم عبد الطاغوت، فأنتم اسمكم الشرعي إخوان عبد الطاغوت لأنكم أنتم تقرون بأخوتهم، ونحن نقر بأنهم عبد الطاغوت، فهذا اسمكم الذي سماكم الله به إخوان عبد الطاغوت. نعم، سواء كانت بالعبد يعني جمع أو تكون فعل ماضي ومن عبد الطاغوت، المعنى واحد أن هذا حصل عندهم. نعم. ولم يعد لفظ من لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود، وقوله أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل، ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة. نعم. وقوله قال الذين غلبوا على غلبوا أحسن الله عليك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي قال ذلك أصحاب الكلمة والنفوذ في زمن أصحاب الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا ليعرفوا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون بهم، ذمهم الله بذلك تحذيرا لنا أن نتخذ القبور أوثانا. وتقدم لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم المساجد على قبور أنبيائهم، وأن مراده تحذيرنا أن نفعل فعلهم فيجرنا ذلك إلى الشرك، ويأتي إخباره بذلك، وهو وجه الاستدلال بالآية عن أبي سعيد. قبل هذه، وش وجه هذا؟ هذا أيضا من أعظم الحجج لأهل الباطل اتخاذ المساجد على القبور، يستدلون بآية في الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكيف الإجابة عن هذه الآية؟ كيف الإجابة؟ إيه؟ إيه؟ إذن احتمال الذين قالوا هذا الكلام أنهم المشركين، إيه المشركون اللي هم غلبوا على أمرهم اللي هم أهل السلطة، وهذا ما في دليل، هذا مشرك يحتج بقول المشرك، وكون الله عز وجل أثبته في القصة إنما هو فقط لبيان الفتنة اللي وقعت لهم، وإن قيل إن اللي قالوه المسلمين فهذا يدل على جهلهم، وهذا أيضا في مقام الذم ليس في مقام المدح. كذا الجواب، في جواب آخر؟ ها؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. نعم، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا المحكم، والآية هذه متشابه قطع أنها متشابه ولا يمكن احتجاج بها. في بعض المؤلفين جمع بعض الأقوال، قال الجواب ذهب بعض المردة إلى القول باستحباب المساجد على القبور، واستدلوا بآية الكهف من مشرك زماننا. الجواب من وجوه، الأول أن هؤلاء القائلين كانوا كفار وليسوا بمؤمنين، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأفعال وحذر أمته من سلوك مسالكهم، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري، فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم يمدح الله شيئا منها، ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله كلام ابن تيمية في قوله لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ومما يدل على ذلك مخالفته لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن اليهود النصارى. وقد حكى ابن جرير في تفسيره عن المفسرين في أولئك المتغلبين على أمرهم قولين، أحدهما أنهم مسلمون، والثاني أنهم مشركون. وبما تقدم من بيان لعن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك وتواتر تحذيره وعظيم وعيده لا يصح حملهم إلا على أنهم كانوا مشركين. الوجه الثاني، إن سلمنا أنهم كانوا مسلمين فهم ظالمين منحرفين بفعلهم ذلك، استحقوا لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من جملة الجهال والعامة. الوجه الثالث، أن الله عز وجل لم يصف أولئك المتغلبين بوصف يمدحون لأجله، وإنما وصفهم بالغلبة، وإطلاقها دون قرنها بعدل أو حق يدل على التسلط والهوى والظلم، يعني تغلب، قال الذين غلبوا على أمره، ولا يدل على علم ولا هدى ولا صلاح ولا فلاح. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري الجزء الثاني صفحة 397 على حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قال دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستند الغلبة القهر واتباع الهوى، وأن هذا ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسوله من هدى. الوجه الرابع أن استدلال هؤلاء القبوريين بهذه الآية على هذا الوجه مع المخالفة للأحاديث المتواترة مخالف لإجماع علماء المسلمين. قال ابن تيمية: فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة واتفاق أئمة الدين، بل لا يجوز اتخاذ القبور على المساجد سواء كان ببناء المسجد عليها أو قصد الصلاة عندها، وأئمة الدين متفقون على ذلك. الوجه الخامس أن هذه الآية ليست مخالفة ولا تصح أن تكون مخالفة للأحاديث المتواترة، وإنما هي موافقة ومصدقة لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود والنصارى يفعلون ذلك، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. فالآية مصدقة للأحاديث أن هذا فعلهم وهم شرار الخلق عند الله. ثم ذكر بعض الأوجه، ذكر أن بعض المعاصرين ذكر وجهين لكنها باطلة. الوجه الأول أن شريعة، قال أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، وهذا باطل، لأن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين لا يكون في شرع قط، لا في هذه الأمة ولا في من قبلها. والوجه الثاني قال: هب أن الصواب قول من قال شريعة من قبلنا شريعة لنا، فذلك مشروط إذا لم يخالف شريعتنا. قالوا هذا أيضا: لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لم يستحقوا لعن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قد فعلوه، ولكن لعنه وتغريضه دليل على كبير ظلمهم وعظيم إثمهم، إلى آخر ما قال. فالمقصود كما سمعتم من الأوجه إن هذا إنما هو فعل أهل الغلبة والتغلب وليس فعل الصالحين. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الغد هذا الباب العظيم، ونذكر بعض سير من اتخذوا أوثان في هذا العصر. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.